بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية الواحدة والعشرين من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا الناس عليهم ليعلموا أن وعد الله بالبعث حق. قيل وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالدراهم الفضة وكانت من ضرب دقل ديانوس إلى السوق، فلما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد كنزا فذهبوا به إلى الملك. وكانت النصرانية قد ظهرت في تلك البلاد وآمن بها ملوكها. ثم قص عليه القصة، فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف. وأن الساعة لا ريب فيها أي وليعلموا أن القيامة لا شك في حصولها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وقع التنازع والاختلاف بين أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية. ربهم أعلم بهم أي من هؤلاء المتنازعين فيهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي تكريما لهم. وفي السنة ذم الذين اتخذوا من الأولين المساجد على القبور، فيظهر أن هذا كان من البدع التي ظهرت في النصرانية بعد طول الأمد. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة هم بعض المتنازعين في عددهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمسلمين. ويقولون أي ويقول بعض آخر خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، والرجم بالغيب هو القول بالظن والحدس من غير خبر صحيح. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخالهم في سلك الراجمين بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم منكم أيها المختلفون. ما يعلمهم أي لا يعلم ذواتهم فضلا عن عددهم إلا قليل من الناس، فلا تمار فيهم المراء الجدال إلا مراء ظاهرا، أي غير متعمق فيه، وهو أن يقص عليهم ما أوحى الله إليه فحسب، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ففيما قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الفتية قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه حتى شق عليه، فأنزل الله هذه الآية يقول: إذا قلت لشيء إني فاعل ذلك غدا فقل إن شاء الله، واذكر ربك أي بالاستغفار والتهليل إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت لاحقا فقلها، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي أنهم بقوا 309 سنين نياما قبل أن يبعثهم الله. وعن الزجاج أن المراد 300 سنة شمسية أو 900 قمرية. له غيب السماوات والأرض، أي ما خفي فيهما وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيء، أبصر به وأسمع. فأفاد هذا التعجب من علمه بالمبصرات والمسموعات، فإنه يستوي في علمه الغائب والحاضر والخفي والظاهر والصغير والكبير. ما لهم من دونه من ولي، الضمير لأهل السماوات والأرض، ولا يشرك في حكمه أحدا.